فأقول يا أخوة الكرام تدبروا هذا جيدا، انظروا كيف قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. نعم، من الذي لا يريد الحفظ؟ من الذي لا يسعى في دنياه إلى أن يحفظه الله تبارك وتعالى، أن يحفظ من أي شيء؟ لماذا يجتهد الناس في هذه الحياة الدنيا إلا لجلب النفع أو دفع الضر؟ ولو تأملنا فإن كل ما جاء في هذا الحديث له علاقة بهذا الموضوع. كل الناس في هذه الدنيا إلا ما يسعون ويجتهدون ويعملون من أجل أن يحققوا لهم لأنفسهم ما ينفعهم في العاجلة أو الآجلة، ويدفع عنها ما يضرهم، ومحور ذلك وجناؤه كله في هذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظ في دنياك وآخرته. كيف احفظ الله؟ احفظ الله كما ذكر الله تبارك وتعالى وبين في كتابه الله عز وجل عندما ذكر صفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن، جعل من صفاتهم والحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله. إذن احفظ الله، احفظ حدود الله. ومن ذلك كما قال والذين هم لفروجهم حافظون. احفظ هذه الآلة وهذا العضو، وقد بين الحديث وضم إليه عضوا آخر كما قال من يضمن لي أو من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. احفظ اللسان واحفظ الفرج، استودعك الله تبارك وتعالى هذين العضوين وما أكثر من دخل النار بسببهما، فإذا حفظتهما هذا من جملة ما تحفظ. ومن أعظم المحافظة التي أمر الله تبارك وتعالى بها المحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. المحافظة على هذه الأعضاء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أين أنت يا عبد الله؟ ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ تقول ما تشاء، تسمع ما تشاء، تنظر إلى ما تشاء. لا والله، إن السمع والبصر والفؤاد، حتى الفكر، حتى هم القلب، هم القلب وخطراته وما يأتي فيه، هو لا ينبغي أن يكون إلا لله. نعم، إن الله تجاوز لنا عما حدثنا به أنفسنا ولم نعمل، لكن لا يجوز أن نعزم على معصية ولا ينبغي لنا، لأن العزم مقدمة العمل. إذن يجب علينا أن نعلم أن هذه ودائع استودعنا الله تعالى إياها، فلنحفظها والمحافظ عليها. فإذا حفظ العبد جوارحه وحفظ حدود الله وحفظ ما أمر الله تبارك وتعالى به فامتثله، وحفظ ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فلم يقربه، نال النتيجة وهي يحفظه الله، يحفظه الله تبارك وتعالى. والله تعالى يا إخوان، الله رحمته أوسع، أوسع من أعمالنا وأعظم من ذنوبنا. الله عز وجل يحفظنا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لو تدبر الواحد منا كيف يحفظه الله، ثم نظر إلى حاله كيف هو، هل هو محافظ على ما أمر الله به؟ هل هو حافظ لحدود الله؟ لرأيت الفرق ورأيت العجب العجاب. الله تعالى يحفظنا المعقبات، ملائكة كما فسرها الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم، ملائكة تحفظنا من الشياطين، تحفظنا أن يصيبنا شيء إلا ما قدره الله. وللقدر حديث يأتي في الحديث، إلا ما كتب الله ولا بد منه. الله تعالى يحفظنا من الشياطين، وما أكثر ما تحاول الشياطين أن تتخطفنا وأن تغوينا وأن تغرينا. فيحفظنا الله عز وجل في أبداننا وفي إيماننا من هذه الشياطين. الله عز وجل يحفظنا بحفظه في حياتنا. وإلا فمن الذي يرعانا؟ من الذي يربينا بنعمه؟ من الذي يغذينا بآلائه؟ أين نحن من هذا كله؟ الواحد منا همه أن يطعم الطعام وينام، من الذي يسيره؟ من الذي يدبره؟ من الذي يصرفه فينال كل عضو منه ما كتب الله أن يناله من هذا الطعام أو من هذا الدواء أو من هذا الماء؟ الله عز وجل. إذن هو الذي يحفظنا. حتى أنفسنا لا نملكها نحن، لا نستطيع أن ندبرها. لو وكل الله إلى واحد منا تدبير عينه فقط لما اشتغل في الدنيا إلا بعينه. ولو وكل إليك أن تدبر معدتك أو قلبك كيف تتحرك لذهب عمرك كله وأنت تحرك القلب أو تحرك المعدة أو تحرك الكبد أو المرارة أو انظروا هذا الصنع العجيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، الخلق العجيب جدا، خلق الإنسان. من الذي يدبره؟ من الذي يسيره؟ من الذي يسخره؟ أنحن أم الله؟ الله عز وجل. منذ أن وضعت نطفة الله هو الذي خلقها. أأنتم تخلقونه؟ لا والله، لا نخلق ولا نرزق ولا نعطي ولا نهد ولا نمنع، كل شيء بقدرة الله تبارك وتعالى وبتدبير الله. إذن يجب أن نحفظ الله فيحفظنا الله عز وجل. لكن قد يقول قائل كيف يحفظنا الله؟ يعني من المقصود؟ هل يحفظني لا يصيبني أذى، لا يصيبني بلاء، لا يصيبني مرض أو مصيبة أو نكبة؟ نقول هذا شيء، هذا جزء من الحفظ، ولكن هناك حفظ أعظم من هذا كله. إن الله عز وجل إذا حفظته يحفظك في دينك، في إيمانك، في عقيدتك، في يقينك، في معرفتك بالله عز وجل. وهذه أغلى شيء في هذه الدنيا، أعظم شيء في هذا الوجود، ليس الدنيا، ليس الأعراض الثانية، هذه كلها تذهب ولا تنفع من حرم لذة معرفة الله تبارك وتعالى. كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. إيش ألذ ما فيها؟ ذكر الله عز وجل ومعرفة الله، ما ذاقوها. فماذا ذاقوا من الدنيا؟ طعاما. ألذ الطعام إذا أكثرت وأكلت منه وزدت فتسأل وتتمنى أنك لم تكثر مهما كانت لذتك، فقط من كثرته، حتى لو لم يمرضك، فقط إذا أكثرت وزدت ضاعفت الأكل منه وهو ألذ طعام تشتهيه أو تطعمه في حياتك، تجد سعدا وتنغيصا وتنكيدا تتمنى أنك ما أكلته أحيانا، وتذهب تبحث عما يسمى المهضمات. ولهذا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا يعني أمرنا بأن نكون أو أن يكفي أحدنا لقيناس وأنتم تحدثون عن المهضمات؟ يعني شيء عجيب حال الناس، حال أهل الدنيا. لماذا تتمتع يا مسكين؟ لماذا؟ بالنساء سبحان الله، ومن الذي يحفظ الله فيحفظ الله له حتى هذه المتعة؟ الذين يزنون والعياذ بالله يهدرون شبابهم في الزنا هم أقل الناس تمتعا بالحلال إن تزوج بعد ذلك. الذين يمارسون هذه الفاحشة القبيحة سواء كانت زنا أو لواطة وهي أقبح وأقبح والعياذ بالله، يبددون قوتهم ويبددون متعتهم ويهدرون طاقتهم، ولذلك لا يستفيدون من عمرهم. ويا سبحان الله، في أحد الكتب مقابلة أجريت مع رجل ممن أصيب بالهيربس، فقيل له يعني كم تمتعت؟ فيقول 15 سنة. يقول كان يجري والعياذ بالله ويرتكب الفواحش، كافر 15 سنة، ويقول هذه مدة تعتبر كافية. مسكين والله، يعني عباد الله الصالحون المؤمنون، وانظروا إلى سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبلغ أحدهم 60 و70 ربما أكثر وهو يتزوج ويولد له وعنده الإناء وهو في أحسن الصحة والعافية. سبحان الله، يمتعهم الله بهذا. أقول يعني الأمثلة كثيرة، الشهوات الظاهرة البدنية نفسها لا يتذوقها ولا يجد طعمها على الحقيقة إلا من حافظ على حدود الله. فما بالك باللذة والنعمة التي لا توجد بهذا كل بها أعظم وأعظم، والتي يحرمها أهل الدنيا، وهي معرفة الله والأنس بالله تبارك وتعالى. ولذة الضراعة إلى الله، لذة الدعاء، دعاء الله عز وجل. كثير من الناس ما يعرف هذا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وذكر هذا ابن تيميه وغيرهم اشاروا اليه، بعض الناس تصيبه المصيبه فاذا اصابته اخذ يدعو الله ويتضرع اليه ويستغيث به، فيجد من لذه الدعاء والضراعه والاستغاثه والانكسار بين يديه ما ينفيه تلك المصيبه بالكليه، فتكون خيرا، تكون المصيبه خيرا، فتحت له بابا عظيما ما كان يعلم انه فيه. ولهذا يقول مساكين لما عرفوا هذه النعمه. ومن اين عرف النعمه؟ هو عرفها بهذه المصيبه. ومن هنا لا يكره الانسان المصائب ولا يجزع ولا يقنط من القدر،